صخري ومستواها طيب واخلاقي ولا الحلا حالف له يباريها الخاف قال لي هواها حيل شفقاني لمعانا قلبي ولا لمسة يديها فيها الغزل والشعر بهلاقي ست الدلع والغنج والزين زاهيها لو الحسن والجمال يصير بسباقي خسرانة هاللي تبي تقدم تباريها تحميها ولا فهدنا الوفا والطيب تواقي لنا الشجاعة من أولها وتانيها اللي اقبلت بالمحيا كني براقي لما على الخاد لين ما يضويها اللي مشت خطوها سمر وترياقي خطوة تموت قلوب ثم تحييها خطوة تموت قلوب ثم تحييها هدينا جات ام فهد من هو يماريها اللي اقبلت بالمحيا كني براقي لما على الخد لين يضويها اللي مشت خطوها سمر وترياقي خطوة تموت قلوب ثم تحييها خطوة تموت قلوب ثم تحييها وستري هو مستواها طيب واخلاقي ولا الحلا حالف له يباري قال لي هواها حيل شفقاني لمعانا قلبي في ولا لمسة يديها اللي اقبلت بالمحيا كني براقي لما على الخد لين انا يضويها اللي مشت خطوها سمر وترياقي خطوة تموت قلوب ثم تحييها خطوة تموت قلوب ثم تحييها يلوقي فيها الغزل والشعر بهلاقي الدلع والغنج والزين زاهيها لو الحسن والجمال يصير بسباقي خسرانة هاللي تبي تقدم تباريها اللي اقبلت بالمحيا كني براقي لما على الخد لين انا يضويها اللي مشت خطوها سمر وترياقي خطوة تموت قلوب ثم تحييها خطوة تموت قلوب ثم تحييها مية سلامة جاتو